تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون عليا كرئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تقدم إليه فون كام إنتابواري السفير المفوض فوق العادة لجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية لدى بلادنا بسلة الزهور ورسالة التهنئة، ونظيره الفلسطيني إسماعيل أحمد محمد حسن بسلة الزهور، ونظيره الإيراني منصور تشابوشي برسالة التهنئة. نقلة سلات الزهور ورسائل التهنئة إلى المعني يوم الرابع الاثنين.